في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرهط، الرهط 9 وانت طالع يعني، ويجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الرجل، ويجيء النبي وليس معه أحد، يعني بعث الله نبيا لم يؤمن به مخلوق. هل تتخيل أن حياته كانت سهلة يعني؟ هذا النبي كذبوه عن بكرة أبيه اللي هو أتى ربه وليس معه أحد. فيجيء النبي فيقول ربنا عز وجل: هل بلغت قومك؟ يقول: نعم، والله يعلم. فيقول لقومه: هل بلغ؟ يقولون: لا. إذا كذبوه حتى في القيامة، في عرصات القيامة. فيقول: يا رب بلغت. فيقول الله: من يشهد لك؟ يقول هذا للنبي: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. فيسألنا ربنا عز وجل: هل بلغ هذا النبي؟ فنقول: نعم يا ربنا بلغ. فيقول: ما علمكم بهذا؟ ايه الدليل يعني انه بلغ؟ انتم منكم بينه قرون، قرون متطورة. يقولون: يا ربنا علمنا انه بلغ بإعلام نبينا لنا. وتلا الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالغرباء الأولون هم الأنبياء، وآخرهم غربة هو نبينا صلى الله عليه وسلم.